وإثباته بدلائله وبراهينه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو في الرد على الخصوم المخالفين بدحض باطلهم وإبطال شبههم وذكر الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدالة على نقض ما قرروه وإبطال ما ذكروه من قول مخالف للمعتقد الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر يرويه أبي جعفر الخطمي في قصة شهدها في مجلس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في إبطال قول القدرية. وغيلان المذكور هنا هو من رؤوس هؤلاء ومن المعتزلة، وهم نفاة لقدر الله سبحانه وتعالى. معتزلة لهم أقوال باطلة كثيرة، منها نفي القدر، نفي القدر واعتقاد أن أفعال العباد إنما هي ناشئة منهم دون أن يكون لقدرة الله عز وجل صلة بأفعالهم، فأخرجوا أفعال العباد من عموم قوله إن الله على كل شيء قدير، فهي عندهم لا تدخل في هذا العموم ولا تدخل في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. ويترتب على هذا المذهب الفاسد أن ثمة والعياذ بالله خالقا مع الله، يكون هو الخالق لأفعال العباد، ولهذا سماهم السلف رحمهم الله تعالى مجوس هذه الأمة. وعقيدتهم عقيدة فاسدة وخطيرة في نفس الوقت، لأن مضرتها ليس في الجانب في هذا الجانب المعين، بل مضرتها عائدة على الدين كله. ولعل مما يوضح ذلك الأثر الذي سبق أن مر معنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالتكذيب بالقدر هدم لبناء الدين الشامخ. والمفاسد التي تترتب على نفي القدر كثيرة جدا، انحلالا من الدين ومصادمة ومعارضة للوحي المبين وتكذيبا بالذكر الحكيم، ترتب عليه مفاسد عظيمة. ولهذا وقف أئمة السلف رحمهم الله تعالى من هذه الضلالة موقفا عظيما مشرفا في إبطال هؤلاء ودحض شبههم، عسى أن يرجع من يرجع من هؤلاء ممن تأثر بهذه البدعة، وأيضا حتى لا يغتر عوام المسلمين وجهالهم ببدعة هؤلاء وضلالتهم التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فكان عمر رضي الله عنه دعا غيلان هذا، وهو ممن تلبسوا بهذه البدعة، بدعة القدرية، وقال دعوتك لشيء بلغني في القدر، يعني قلته في القدر أي نفيا له. قال: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، يكذب علي يا أمير المؤمنين. وفي هذا أنه دعا أثناء ولايته رحمه الله تعالى. قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين ويقال علي ما لم أقل. قال ما تقول في العلم؟ انتبه لهذه الفائدة. السلف رحمهم الله يقولون خاصموا القدرية بالعلم، خاصموا القدرية بالعلم، المراد بالعلم أي علم الله سبحانه وتعالى الشامل المحيط الذي وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء علم رحمة وعلم، العلم بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فالسلف رحمه الله يقول خاصموا القدرية بالعلم، معنى خاصمهم بالعلم قولوا لهم هل تثبتون العلم أو لا تثبتونه؟ إن أثبتوا وأقروا به أي أقروا بالعلم السابق خصموا، ظهر فساد عقيدتهم وبطلان قولهم، وإن جحدوا كفروا. خاصموا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن جحدوا كفروا. فبهذا خاصمه عمر، قال ما تقول في العلم؟ قال نفذ العلم، يعني أثبته، أثبت العلم، قال نفذ العلم. فقال أنت مخصوم، قال أنت مخصوم أي فيما تذهب إليه من نفي للقدر، ما دمت مثبتا علم الله سبحانه وتعالى أو تثبت العلم الأزلي فهذا حجة عليك. يبين أن ما تقول به من نفي القدر قول باطل. قال أنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت، اذهب الآن فقل ما شئت، ليس تقريرا وإنما إنكارا، وأن ما عندك هو باطل واضح بطلانه، هذا هو المراد. اذهب الآن فقل ما شئت أي مثل قول الله سبحانه اعملوا ما شئتم، ليس هذا دعوة لي، وإنما أن هذا قول باطل وفاسد، ظاهر فساده وبين بطلانه. قال اذهب الآن فقل ما شئت، ويحك يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدت وكفرت. ثم يقول ناصحا وإنك أن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. ثم قال له تقرأ ياسين؟ فقال نعم. فقال اقرأ، فقال اقرأ. هنا أيضا أنبه أن بعض هؤلاء من رؤوس البدع، بعضهم كان يحفظ القرآن، وبعضهم كان يحفظ كثيرا منه، وبعضهم كان كثير القراءة للقرآن. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج تحكرون قراءتكم مع قراءة؟ يعني كانوا يقرؤون القرآن قراءة كثيرة وفي أوقات كثيرة، لكن قال يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم أي حناجرهم، أي حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت، هذا معنى لا يجاوز تراقيهم أي في حدود مخارج الصوت، أما القلب فقها وفهما وتدبرا فهذا لم يصل إلى قلوبهم، وإنما حد القرآن ونصيبهم من إلى حدود مخارج الصوت. ومخارج الصوت أقصى ما يكون منها أقصى الحلق الذي هو في الحديث يقول لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم أي التي مخارج الصوت في قراءة القرآن. فقرأ ياسين إلى أن وصل إلى قول لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول، هذا القدر، حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، هذا القدر. ثم ذكر أيضا الآيات التي بعدها، قال زد حتى وصل إلى قول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون. فهذا كله يعني دلائل بينة ظاهرة واضحة على أن الأمور كلها بقدر الله، وأنه لا يكون ولا يقع إلا ما قدره الله، وإن كان الله قدر أن لا يؤمن لا يؤمنه. والإيمان فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على من شاء من عباده، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعلنا مسلمين، نحمد الله أن جعلنا مسلمين، ونسأله بمنه وكرمه أن يثبتنا على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يعيدنا من الضلال بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات، يعني كأني أقرأها لأول مرة، وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. الآن لاحظ التناقض في كلام هذا الرجل. في الأول كان يقول يكذب علي يا أمير المؤمنين، يكذب علي يا أمير المؤمنين، والآن يقول أن لن أتكلم في شيء مما تكلمت به أبدا. ما أصبحت الآن قضية أن يكذب عليه. ولهذا الآجري رحمة الله عليه أورد هذا الأثر في الشريعة وقال إذا حضر عند عمر نافق فدعا عليه عمر، إذا حضر عند عمر نافق فدعا عليه عمر كما هنا قال، فلما ذهب لما ولى قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح، اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. فلم يتكلم هذا الرجل زمن عمر خوفا من السلاح وخوفا من هيبة السلطان وكونه رادع، ولهذا جاء في الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. هذه القصة من الشواهد لهذا الأثر، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. الآن هو يقرأ هذه الآيات من القرآن الكريم وبينها له عمر ووضحها وقال كأني أقرأها لأول مرة، ومع وضوح ذلك توقف عن بدعته خوفا من السلطان. ولهذا لما جاء في مرحلة أخرى من حياته لما انتهت ولاية عمر بن عبد العزيز وولي من لا يهتم بهذا الأمر، من لا يلقي له بالا، تكلم رجع إليها. إذن الذي ردعه ليس القرآن، مع أن القرآن بينه له عمر ووضحه له، وإنما ردعه السلطان، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا، يقصد يزيد ولا ينظر فيه، قال فتكلم غيلان. إذا ما الذي ردع غيلان عن الكلام في زمن عمر؟ أهو القرآن أم السلطان؟ الذي ردعه السلطان والخوف من عمر. ولهذا لما جاء في فترة أمن العقوبة لم يبالي بحجج القرآن البينات ورجع إلى ضلالته وباطله. قال فلما ولي هشام أي ابن عبد الملك أرسل إليه فقال أليس قد عاهدت الله تعالى لعمر ألا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقلني فوالله لا أعود. وعاهد عمر أن لا يعود. قال أقلني فوالله لا أعود. قال لا أقالني الله إن لم أقتلك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال اقرأها. فقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات حجة على القدرية، ولهذا يقول له قف على ما تستعينه، قف على ما تستعينه. إذا كنت تنفي قدرة الله على أفعال العباد وأن الله ليس قدير على أفعال العباد، على ما تستعينه؟ كيف تقول إياك نستعين وأنت لا تؤمن أصلا بأن له قدرة على أفعال العباد؟ على ما تستعينه؟ على أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك أو بيدك؟ ثم أمر به أن يقتل على ضلالته وبدعته، وهذا من إجابة دعوة عمر، من إجابة الله لدعوة عمر. قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح، فأذقه حر السلاح. هنا لاحظ أن بدعة القدرية حرمتهم الاستعانة بالله، حرمتهم الاستعانة بالله وسؤال التوفيق والمعونة والتوكل، هذه كلها حرموا منها بسبب بدعتهم. الآن القدري كيف يقول في دعائه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهو أصلا لا يؤمن بأن لله قدرة على أفعاله، وأصلا لا يؤمن، كيف يقول اللهم أعني؟ كيف يطلب المعونة؟ كيف يطلب التوفيق؟ ولهذا بدعتهم أفضت بهم إلى الحرمان من الاستعانة. إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الآن عندما يقول مسلم بالله التوفيق، وما توفيقي، قل شعيب وما توفيق عليه السلام، وما توفيقي إلا بالله، هل لها معنى عند القدرية؟ نعم، هل لها معنى؟ ما لها معنى. وما توفيقي إلا بالله وبالله التوفيق اللهم أعني، كلها لا معنى لها عند القدرية، لا معنى لها. يذكر أن أحد الأشخاص أضع دابة له، فجاء إلى أحد هؤلاء الرؤوس القدرية وقال إني أضعت دابة لي فادعوا الله أن يردها. فقال هذا القدري اللهم إنك لم ترد أن تضيع دابته، إنك لم ترد أن تضيع دابته فردها عليه. وكلاما قريبا من هذا قال لا حاجة لي، هذا العامي قال لا حاجة لي بدعائك. فإذا كنت تعتقد أنه لم يرد ردها، فاللهم إنك لم ترد أن تضيع فضاعت فردها عليه. قال قد يريد أن تعود لي فلا تعود، قد يريد أن تعود لي فلا تعود. فالحاصل أن هذه البدعة، بدعة القدرية، تعطل في معتقدها أبوابا كثيرة من أبواب الخير والإيمان واللجوء إلى الله والاستعانة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، فهي من أضر البدع وأفسدها. وسيأتي معنا في الآثار ما يبين كيف أن هذه البدعة تفضي بصاحبها إلى مهالك عظيمة ومفاوز شنيعة من الشر والفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه قال في أصحاب القدر فإن تابوا وإلا نفوا من دار المسلمين. وقال مالك عن عمه سهل قال كنت مع عمر بن عبد العزيز فقال لي ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قال: قلت: أرى أن تستتيبهم، فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك رأيي. قلت: أسألك فما رأيك أنت؟ قال: هو رأيي. القائل لمالك: فما رأيك؟ هو إسحاق بن عيسى. نعم، مالك رحمه الله يروي هذا الخبر رواية، فمن سمعه منه وهو إسحاق بن عيسى سأل مالكا قال: وأنت ما رأيك؟ يعني رويت عن عمر بن عبد العزيز هذا الأمر، فأنت ما رأيك؟ قال: هذا رأيي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما يقول لأمير كان على المدينة: أصلحك الله، اضرب أعناقهم، يعني القدرية. وقال ابن سيرين: إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. وقال مجاهد: لا يكون مجوسية حتى يكونوا قدرية، ثم تزندقوا ثم تمجسوا. وقال منصور بن عبد الرحمن: سألت الحسن عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فقال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم غير مختلف فيه. فلقنته. ومن رحم غير مختلف فيه فلقنته، ولذلك خلقهم. قال: نعم، خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وهؤلاء لعذابه. الأثر الأول عن مجاهد قال: لا يكون مجوسية حتى يكون قدرية، لا حتى يكون قدرية. إذن المجوسية بنت القدرية ووالدتها، لا يكون مجوسية حتى يكون قدرية. كيف؟ قال: ثم تزندقوا ثم تمجسوا، أن هذا الذي تفضي إليه هذه العقيدة، عقيدة نفي القدر. ولهذا السلف قالوا قولا واحدا في هؤلاء: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. وفي هذا الأثر عن منصور بن عبد الرحمن: سألت الحسن عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، هذا فيه الإيمان بالقدر. لا يزالون في فرقة وفي بعد عن الدين وفي انحراف ووقوع في الضلال، إلا من رحم ربك، أي إلا من نجاهم الله برحمته وفضله ومنه سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. قال: سألت الحسن عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فقال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك غير مختلف فيه، يعني في الدين، بل هو ثابت عليه، وهذا من رحمة الله. من ثبت على الدين فثباته على الدين من رحمة الله به، أن ثبته. فمثل ما قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فمن اهتدى وتزكى فهذا من رحمة الله، أن هداه وزكى، إلا من رحم ربك. فقال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم غير مختلف في الدين، أي ثابت عليه ومستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. فلقنته ولذلك خلقه. معنى لقنته أي ذكرته تمام الآية، أو ذكرت له تمام الآية، ولذلك خلقهم. قال: نعم، يعني هذا هو المراد، خلق هؤلاء لجنتي وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمتي وهؤلاء لعذابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا للحسن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: قسمة الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله تعالى قبل أن تبرأ النسمة. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، في أهل القدر. وفي رواية عنه قال: نزلت تعييرا لأهل القدر. وعنه أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذكره شيئا من القدر فقال له محمد بن كعب القرظي: تشهده؟ فلما بلغ من يهده الله تشهده، يعني يقرأ التشهد. فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال: قم. فلما قام فذهب قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. وقال مطر رحمه الله: لقيني عمرو بن عبيد فقال: والله إني وإياك لعلى أمر واحد. قال: وكذب والله، إنما عنا على الأرض. وقال: والله وقال والله ما أصدقه في شيء. نعم. هنا في الخبر الأول عن محمد بن كعب القرظي أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذكره شيء من القدر، والفضل الرقاشي من النفات، وسيأتي له أثر آخر في هذا الباب. فقعد إليه فذكره شيئا في القدر، يعني قعد إلى محمد بن كعب القرظي فقال له محمد بن كعب القرظي: تشهده، أي التشهد في التشهد الذي في خطبة الحاجة، فلما بلغ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقلت مرة أن هذا يتكرر في خطب النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع المسلمين في كل جمعة، وفيه تثبيت لهذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقدر: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رفع محمد عصا معه فضربه بها على رأسه، يعني أن النقاش معهم عقيم، لأنهم معرضين عن النصوص وعن الأدلة وغير معظمين لكلام الله وكلام رسوله، وإلا القرآن والسنة كلها رد لباطل هؤلاء. وقال: قم. فلما قام فذهب قال: لا يرجع عن هذا، لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. هذا فيه إشارة، إلى أن البدعة، بدعة القدرية، إذا تجذرت في قلب المرء لا ينفك عنها، ومع ذلك نقول كما جاء في الخطبة نفسها: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. مع ذلك نقول: إن كان الله سبحانه وتعالى كتب له هداية اهتدى، فالأمر لله، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويضل من يشاء. لكن الغالب أن هذه البدع إذا تجذرت في القلب يعسر على صاحبها الخلاص منها. ولهذا قال بعض السلف: إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لهذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت البناني قال وقال نعم قال مطر رحمه الله: لقيني عمر بن عبيد، هذا من رؤوسهم، فقال: والله إني وإياك لعلى أمر واحد، يحلف، قال: والله إني وإياك على أمر واحد. على أمر واحد يوهم في ظاهر الكلام أنه وإياه على ماذا؟ معتقد واحد. والله إني وإياك على أمر واحد، يعني يوهم ظاهرا. قال: كذب والله، إنما عنا على الأرض. إني وإياك على أمر واحد، يعني على أرض واحدة، على أرض واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت البناني قال: رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف، فقلت: ما تصنع؟ فقال: أثبت مكانه أخير منه. نعم. هذا جاء في بعض المصادر عند مثل عند اللالكائي في شرح الاعتقاد أن هذا رآه في المنام، قال: رأيت في المنام أو في النوم عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف، وهو يحك المصحف، يعني أن بدع هؤلاء هي تعطيل لما في المصحف من أحكام وعقائد وإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حماد بن زيد قال: كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفته، فما ردوا عليه السلام، ثم جاز فما ذكروه. وعن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله يعني ابن المبارك: سمعت من عمرو بن عبيد سمعت من عمرو بن عبيد؟ قال: هكذا بيده، أي كثيرا. قلت: فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا. وعن معاذ بن مكرم قال: رآني ابن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فأعرض عني، قال: فاعتذرت إليه، قال: أما إني قد رأيتك فما زادني. وعن أبي بحر البكراوي قال: قال رجل لعمر يعني ابن عبيد وقرأ عنده هذه الآية، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فقال له: أخبرني عن تبت يدا أبي لهب، كانت في اللوح المحفوظ؟ قال: ليست هكذا كانت. قالوا: وكيف كانت؟ قال: كانت تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. فقال له الرجل: وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ فغضب عمرو فتركه حتى سكن، ثم قال له: يا أبا عثمان، أخبرني عن تبت يدا أبي لهب، كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ قال: تبت يدا من عمل بمثل عمل أبي لهب. قال: فرددت عليه، قال عمرو: إن علم الله لا يضر ولا ينفع. قلت: إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن كان مكذوبا عليه فلعنة الله على الكاذبين. نعم. الخبر نفسه إسناده في ضعف. نعم. قال: وعن سلام بن أبي مطيع قال: كنت أمشي مع أبي في جنازة وبين أيدينا ثلاثة رهط قد كانوا مع أبي. كنت أمشي مع أيوب فتراجع. نعم. وبين أيدينا ثلاثة رهط قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال، ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه. قال: فقال لي أيوب. نعم. قال: فقال لي أيوب من غير أن أسأله: لا. نعم. هذا يوضح أن اللي عندكم أبي خطأ. نعم. فقال لي أيوب من غير أن أسأله: لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه. وعن أبي رجاء قال: رأيت رجلا. قول أيوب أي السختياني: لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه، يعني الفطرة السليمة، لأن العلماء يقولون من تاب من أهل البدع في الغالب يبقى شيء من أوضار البدعة، يبقى شيء من أوضار البدعة في نفسه عالقا. لكن مع ذلك نقول: إن كان الله سبحانه وتعالى كتب له خلاصا منها بكل أطرافها وأبوابها وصدق مع الله في توبته منها فإنه ينجو بإذن الله ويسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي رجاء قال: رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، فقال فضل الرقاشي لصاحبه: لا تقر له بالعلم، وإن أقررت له بالعلم فأمكنت من نفسك. يسحبك عرض المربد. عرض المربد يعني إذا أقررت بالعلم خصمت وأسقطك وتبين فساد قولك، فلا تقر له بالعلم. وهذا يوضح لنا ما أشرت سابقا أن هذا من نفات القدر، عن الفضل. نعم. قال: وعن حوثرة بن أشرس قال: سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول: سلوهم عن العلم، هل علم أو لم يعلم؟ فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، يعني خصموا في بدعتهم وضلالتهم، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم، لأن هذا كفر، فإن جحدوه كفروا. نعم. قال حوثرة: وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: إن غيلان يقول القدر كذا وكذا. قال: فمر به فقال: أخبرني عن العلم. قال: سبحان الله، فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. فقال عمر بن عبد العزيز: والذي نفسي بيده، لو قلت غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فجاهد جهدك. وعن معاذ بن معاذ قال: صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري، فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. وقال إبراهيم بن طهمان وقال إبراهيم بن طهمان: الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال عمرو بن عبيد وقال عمرو بن دينار قال لنا طاووس: أخزوا معبدا الجهني فإنه قدري. في بعض المصادر في الشريعة الأجري: أخروا معبدا. نعم. وقال الحسن بن محمد بن علي: لا تجالسوا أهل القدر. وقال عكرمة بن عمار: سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله حتى يؤمنوا بخيره وشره. وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار: سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني يقول: لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. قال مرحوم: قال أبي: ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم بالقدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سيسويه. وقال عكرمة: سألت يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال: هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر. وقال مسلم بن يسار: إن معبدا يقول بقول النصارى. وقال عمارة بن زادان: بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون: والله ما كنا مشركين. فيقال لهم: إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال: وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة: أنتم خصماء الله عز وجل. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. قال: وسألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري فقال: إن كان يخاصم فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه. سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عن من قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله فهو كافر. انتهى كلامه من كتاب السنة. نعم، لعبد الله بن الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة ذكره يطول ذكره. صلى الله عليه وسلم. قال: وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة يطول ذكره، ومحله كتب النقل الجامعة، وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد والمنة. كتب النقل الجامعة يعني كتب الآثار التي تجمع مثل السنة لعبد الله والشريعة الآجري وشرح الاعتقاد للالكائي والإبانة لابن بطة العكبري، هذه تعتبر كتب جامعة، موسوعات في نقل الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى. ثم ختم هذا الباب، باب الإمام ابن القدر، بهذه الدعوات العظيمة التي نختم بها أيضا مجلسنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يستجيب له ولنا في ما دعا به من دعوات عظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: اللهم يا ربنا ومليكنا وإلهنا، قد علمت من سعد بطاعتك والجنة ومن شقي بمعصيتك والنار، وكتبت ذلك وسطرته وقدرته وقضيته، وشملت الجميع قدرتك ونفذت فيه مشيئتك، ولك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ولا يدري عبدك في أي القسمين ولا في أي القبضتين هو وأنت تعلم. اللهم إياك نعبد إيمانا بكتبك وتصديقا لرسلك وانقيادا لشرعك وقياما بأمرك ودينك، وإياك نستعين إيمانا بربوبيتك واستسلاما لقضائك وقدرك وافتقارا إليك وتوحيدا لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وخلقك وتكوينك، ولا مشيئة إلا أنت شاء، ولا قدرة لنا إلا على ما أقدرتنا عليه، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسرته لليسرى. آمين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم، ممن علم الحق وكتمه وتركه وأباه واشترى لآياتك ثمنا قليلا، ولا الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين معصيتك والكفر. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نعم، وهذا كله يجمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي كانت من أكثر دعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. نسأل الله لنا أجمعين الثبات على الحق والهدى، وأن يعيدنا من الضلال بمنه وكرمه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.